كتاب الظهار وهو محرم، فمن شبه زوجته أو بعضها ببعض أو كل من تحرم عليه أبدا بنسب أو رضاع من ظهر أو بطن أو عضو آخر لا ينفصل بقوله لها أنت علي أو معي أو مني كظهر أمي أو كيد أختي أو وجه حماتي ونحوه أو أنت علي حرام أو كالميتة والدم فهو ظهار، وإن قالته لزوجها فليس بظهار وعليها كفارته ويصح من كل زوجة. هذا الكتاب كتاب الظهار يبين فيه أحكام، يبين فيه المؤلف رحمه الله أحكام الظهار، حكمه وما الذي يلزم لمن ظاهر وصفته ومتى يكون اللفظ ظهارا ومتى يكون طلاقا، وهل إذا قالت المرأة لزوجها مثل ما يقول الزوج لامرأته هل تحرم الزوجة على زوجها بذلك، وهل يلزمها كفارة أو لا يلزمها؟ هذا ما سنعرفه في درسنا اليوم إن شاء الله. نعم. كتاب الظهار مشتق من الظهر، وخص به من بين سائر الأعضاء لأنه موضع الركوب، ولذلك سمي المركوب ظهرا، والمرأة مركوبة إذا غشيت. كتاب الظهار مشتق من الظهر، أي أن الرجل إذا حرم امرأته وراد تحريمها شبه ظهرها بظهر أمه أو بظهر أخته أو بظهر من تحرم عليه بنسب أو رضاع أو حرمة مؤقتة لسبب الجمع أو لعدم وجود العقد، يقول لأن الظهر موضع الركوب من سائر الأعضاء، ولذا سمي المركوب ظهرا، فالرجل يقول عندي ظهر أسافر عليه، يعني مركوب أسافر عليه، ألا عندك ظهر تحج عليه، يعني تركبه، فالمركوب يسمى ظهرا. والمرأة إذا غشاها زوجها، إذا غشيت يعني إذا غشاها زوجها إذا أرادها فإنه يكون فوقها، فسميت ظهرا لهذا. نعم. وهو محرم لقوله تعالى وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، وهو أي الظهار محرم بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، لأن الله جل وعلا سماه منكر وسماه زور، والنبي صلى الله عليه وسلم طلق ولم يظاهر، وآلى من نسائه عليه الصلاة والسلام شهرا، وأما الظهار فهو محرم لأن الرجل إذا شبه امرأته بمن تحرم عليه فقد كذب وافترى وحرم ما لم يحرمه الله. ولهذا سماه الله جل وعلا منكرا من القول، وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. وكان شائعا في الجاهلية الرجل إذا غضب على امرأته ظهر منها، يعني شبهها بمن تحرم عليه، شبهها بأمه. وكانوا يعتبرونه في الجاهلية طلاقا، يعني فراق. والله جل وعلا لم يجعله طلاقا للشريعة الإسلامية، وإنما رتب عليه كفارة عظيمة من أعلى وأعظم الكفارات، دلالة على أنه قول منكر، وأنه لا يجوز للمسلم أن يقدم عليه، فإن أقدم فلم يجعله الله طلاقا، لأن الطلاق مباح عند الحاجة إليه. فإذا أقدم عليه فعليه إذا أراد العودة أن يكفر، وكفارته أعظم الكفارات. فإن لم يرد العودة فكما تقدم لنا يلزم بالطلاق. إذا ظاهر من زوجته فإنه يمهل مدة الإيلاء كما تقدم لنا، ثم بعد مدة الإيلاء يوقف، يقال عليك أن ترجع وتعود وتكفر عما قلت، وإلا فيلزمك الطلاق. فإن أبى هذا وهذا طلق عنه الحاكم. نعم. فمن شبه زوجته أو شبه بعضها، أي بعض زوجته ببعض من تحرم عليه، أو بكل من تحرم عليه أبدا بنسب كأمه أو وأخته، أو رضاع كأخته منه، أو بمصاهرة كحماته، أو بمن تحرم عليه إلى أمد كأخت زوجته وعمتها، من ظهر بيان للبعض، كأن يقول أنت علي كظهر أمي أو أختي، أو أنت علي كبطن عمتي، أو عضو آخر لا ينفصل كيدها أو رجلها، بقوله متعلق بشبه. نعم. فمن شبه زوجته أو شبه بعض زوجته بمن تحرم عليه أو ببعض من تحرم عليه، شبه زوجته قال أنت معي كأمي، يعني شبهها كلها، أنت معي كأمي، أو قال أنت معي كأختي، شبه كل زوجته بكل من تحرم عليه، أو شبه بعضها قال جماعك كجماع أمي، أو يدك علي كيد أمي، أو ظهرك كظهر أمي، أو بطنك كأمي. شبه جزءا من أجزاء زوجته بأمه أو بأخته، أو شبهها بجزء ممن تحرم عليه. شبه زوجته كلها بكل من تحرم عليه قال أنت معي كأمي. شبه بعض زوجته بكل من تحرم عليه قال ظهرك كأمي. شبه جزءا من زوجته بجزء ممن تحرم عليه كإن قال ظهرك كظهر أمي. وسواء شبهها بالأم أو بالأخت أو بالعمة أو بالخالة أو بنت الأخ أو بنت الأخت أو شبهها بمن تحرم عليه لرضاع كأمه من الرضاعة أو أخته من الرضاعة أو بمن تحرم عليه بمصاهرة كأم زوجته وبنت زوجته من غيره أو بمن يحرم عليه الجمع بينها وبين زوجته كأن شبهها بأخت زوجته. شبه زوجته بأخت زوجته، أخت الزوجة تحرم، أو شبهها بامرأة أجنبية أخرى. شبه زوجته بمن تحرم عليه على التأبيد أو بمن تحرم عليه لعارض بسبب الجمع أو من تحرم عليه لعدم وجود العقد له عليها كأي امرأة أجنبية، فإنه بهذا يعتبر مظاهرا. والمراد بالحمات كحماته يعني أم زوجته. من ظهر يقول بيان لبعض من شبه زوجته أو بعضها. ما المراد بالبعض؟ ظهر أو بطن أو عضو آخر لا ينفصل. شبه زوجته بيد أمه أو برجل أمه أو بيد أخته أو بعين أمه أو عين أخته أو أذن أمه أو أذن أخته، الأشياء التي لا تنفصل. وأما الأشياء التي لا تنفصل فإذا شبه زوجته بها فلا يعتبر ذلك ظهارا، كأن قال أنت علي كظفر أمي، الظفر ينفصل، أو أنت علي كشعر أمي، هذا لا يعتبر ظهارا. أو قال عن شيء معنوي، قال أنت علي كسمع أمي أو نحو ذلك، فلا يعتبر هذا ظهارا. نعم. بقوله متعلق بشبه لها أي لزوجته أنت أو ظهرك أو يدك علي أو معي أو مني كظهر أمي أو كيد أختي أو وجه حماتي ونحوه. نعم. أو أنت. نعم. نعم. أو عضو آخر لا ينفصل كيدها أو رجلها. بقوله بيان لصفة النطق بالظهار. بقوله بيان متعلق بقوله شبه بقوله لها أي لزوجته أنت أو ظهرك أو يدك علي أو معي أو مني. أما إذا قال أنت كأمي فهذا سيأتينا، يسأل ماذا أردت بذلك؟ فإن قال أردت الإكرام والتقدير، أو أنت كأمي في حنانك علي أو نحو ذلك، فهذا لا يعتبر ظهارا، فيدين في هذا ولا يعتبر قوله ظهارا. وأما إذا قال أنت علي أو معي أو مني، فهذه صريحة في الظهار، فلا يقبل منه لو قال أردت غير ذلك. نعم. أو أنت علي حرام، فهو مظاهر ولو نوى طلاقا أو يمينا. ومثله لو قال أنت علي حرام، فإن هذا ظهار، لأنه شبه زوجته بالشيء الذي يحرم عليه، فهو ظهار ولا يعتبر طلاقا، حتى لو قصد الطلاق فيقال الحرام، لا يقال في الطلاق، وإنما الطلاق يقع بلفظ الطلاق وما تصرف منه، فهو ظهار ولو نوى طلاقا أو يمينا. فهو مظاهر إذا قال أنت علي حرام، أو قال هو زوجته عليه حرام، أو نسبها إلى الحرام، فهو مظاهر. وقوله ولو نوى طلاقا أو يمينا إشارة إلى الخلاف، فخالف بعض العلماء رحمهم الله فقال إذا قال أنت علي حرام فيسأل، أو قال زوجته عليه حرام إن لم يكن الأمر كذا وكذا فيسأل، فإن قال أردت أنها محرمة علي كحرمة ما لا يحل لي فهذا ظهر، وإن قال أردت طلاقها فهو طلاق، وإن قال أردت يمينا وإلا لم يخطر على بالي تحريم زوجتي ولم يخطر على بالي طلاقها وإنما أردت المنع أو الحد فيعتبر يمينا. وللعلماء رحمهم الله في هذه المسألة أقوال، فإذا قال خاطب زوجته بأمر من الأمور وقال أنت علي حرام إن خرجت أو فعلت كذا أو إن لم تفعلي، فاعتبروه ظهارا. وإن قال فيما بينه وبين آخر بدون أن يكون للزوجة دخل في ذلك، وقال إن لم يكن الأمر كذا وكذا، فزوجته عليه حرام، فقالوا إن هذا يعتبر يمينا وكفارته كفارة يمين. فقول المؤلف رحمه الله ولو نوى طلاقا أو ظهارا، هذا إشارة للخلاف، أن بعض العلماء يرى أنه إذا نوى الطلاق فإنه يكون طلاقا، وإن نوى الظهار يكون ظهارا، وإن نوى اليمين فيكون يمينا. فإذا كان ظهارا فكفارته كفارة الظهار، وإن كان يمينا فكفارته كفارة اليمين، وإن كان طلاقا فله حق الرجعة ويحتسب من عدد الطلاق. نعم. أو قال أنت علي كالميتة والدم أو الخنزير، فهو مظاهر، جواب فمن. أو قال لزوجته أنت علي كالميتة أو كالدم أو كالخنزير من الأشياء التي حرمها الله جل وعلا، فهو ظهار ك فكفارته كفارة الظهار إذا أراد العودة في ذلك. نعم. وكذا لو قال أنت علي كظهر فلانة الأجنبية أو ظهر أبي أو أخي أو زيد. ومثل ذلك لو شبه زوجته بامرأة أجنبية أو بأحد أقاربه من الرجال أو برجل أجنبي قال أنت علي كزيد أو ظهرك كظهر زيد أو أنت علي كظهر زيد ونحو ذلك فإن هذا يعتبر ظهارا. نعم. وإن قال أنت علي أو عندي كأمي أو مثل أمي وأطلق فظهار. وإن نوى في الكرامة ونحوها دين وقبل حكما. وإن قال أنت علي أو عندي كأمي، فإن قال أنت علي في الإكرام أو أنت عندي في الحنان أو في العطف أو نحو ذلك فهذا قرينة أنه ما أراد الظهار فلا يعتبر ظهارا. وأما إذا لم يكن هناك قرينة فينظر، إن كان قد سبق ذلك غضب أو منازعة أو شجار في أمر من الأمور فإن هذا قرينة في أنه أراد الظهار. وإن أطلق هذا القول بدون أن يسبقه ما يدل على أنه أراد الظهار أو أراد الحنان والعطف ونحو ذلك فإنه يدين، يعني يقال له فسر قولك، فإن فسره بالتحريم فهو ظهار وإن فسره بخلاف ذلك فإنه يقبل منه حكما. وإن قال أنت أمي أو كأمي فليس بظهار إلا مع نية أو قرينة. إذا قال أنت أمي أو أنت كأمي أو أنت كأختي ونحو ذلك لم يأتي بما يدل على الظهار، فإن أراد هو الظهار لكن هذا حد نطقه اعتبر ظهارا، وإن لم يرد الظهار ولم يخطر على باله فليس بظهار. نعم. ولهذا قال إلا مع نية أو قرينة. إذا قال أنت أمي أو أنت كأمي نقول ماذا قصدت؟ قال قصدت أنها حرام علي، نقول هذا ظهار، إن أردت العودة فعليك كفارة الظهار وإلا فعليك أن تطلق. وإن قال أردت أنها كأمي في الإكرام والتقدير، أنا أجلها وأحترمها وأحبها كمحبتي لأمي ونحو ذلك فليس بظهار. وإن قال شعرك أو سمعك ونحوه كظهر أمي فليس بظهار. وإن قال شعرك أو ظهرك، شعرك أو ظفرك أو سمعك أو بصرك كظهر أمي فلا يعتبر ذلك ظهارا، لأن الظهر لأن الشعر ينفصل والظفر كذلك ينفصل والسمع والبصر والأشياء التي هي أشياء معنوية إذا شبه ذلك من زوجته بأمه أو بمن تحرم عليه فلا يعتبر ذلك ظهارا. نعم. وإن قالته لزوجها أي قالت له نظير ما يصير به مظاهرا منها فليس بظهار لقوله تعالى الذين يظاهرون منكم من نسائهم فخصهم بذلك. وإن قالته لزوجها، عرفنا إذا قال الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي أو كظهر أختي حرمت عليه حتى يكفر كما سيأتينا، وهذا ظهار. لكن المرأة قالت لزوجها أنت علي كأبي أو أنت علي كأخي أو أنت علي كفلان من الناس الأجانب، فهل يعتبر ذلك ظهارا؟ وهل يصح أن يقع الظهار من المرأة؟ الجواب لا يعتبر ذلك ظهارا، ولا يمتنع الرجل من وطء زوجته بهذا القول، وهي يحرم عليها أن تقول ذلك، ولا يمتنع عنها زوجها، لأن الأمر ليس إليها، ولو كان ذلك إليها لقالته كثير من النسوة وحرمن أنفسهن على أزواجهن، لأن المرأة تتغير حالها عند أقل الأسباب، والله جل وعلا حكيم حينما جعل الطلاق بيد الرجال ولم يجعله للنساء. فلو كان لها أن تظاهر من زوجها وتقول أنت علي كظهر أبي أو كذا لقالته أو قاله الكثير منهن، ولكن هذا القول إذا قالته هي حرم عليها ذلك أن تقوله، يحرم عليها أن تقوله، ولا يحرم على زوجها أن يمسها بقول المرأة له أنت علي كظهر أبي أو كظهر أخي أو أنت علي كأبي أو كأخي ونحو ذلك، لأن الله جل وعلا جعل الظهار للرجال ولم يجعله للنساء، فقال الذين يظاهرون منكم من نسائهم، والمراد منكم من نسائهم يعني الرجال هم الذين يظاهرون من النساء، ولم يقل من أزواجهم فيشمل الذكر والأنثى، يشمل الزوج والزوجة، وإنما قال جل وعلا من نسائهم بيان على أن الظهار يكون من الرجال لا من النساء. فإذا قالته المرأة فيحرم عليها ذلك، وماذا عليها؟ للعلماء في ذلك أقوال. منهم من قال عليها كفارة الظهار، يجب عليها أن تكفر كفارة الظهار، إذا قالت لزوجها هذا القول فعليها كفارة الظهار، وهي عتق رقبة أو إطعام أو صيام شهرين متتابعين إذا لم تستطع العتق، فإن لم تستطع الصيام أطعمت 60 مسكينا. ومنهم من قال عليها كفارة يمين، لأن هذا بمثابة اليمين، إذا حرمت نفسها على زوجها فعليها كفارة يمين، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم تجد واحدا من هذه الثلاثة فعليها صيام 3 أيام. ومنهم من قال وهم الأئمة الثلاثة أن ليس عليها شيء، لا يلزمها كفارة، وإنما يحرم عليها أن تقول هذا القول وعليها التوبة. وعليها أي على الزوجة إذا قالت ذلك لزوجها كفارته، أي كفارة الظهار قياسا على الزوج. وعليها كفارته، هذه رواية في المذهب بأن عليها كفارة الظهار، لأن فاطمة بنت طلحة قالت إن تزوجت مصعب بن الزبير فهو علي كظهر أبي. ثم أرادته فاستفتت بعض الصحابة رضي الله عنهم فأفتوها بأن تعتق رقبه وتتزوجه. ففتوى بعض الصحابة رضي الله عنهم يدل على أن عليها كفارة الظهار. نعم. وعليها التمكين قبل التكفير. وعليها التمكين قبل التكفير، يعني عليها أن تمكن زوجها منها فلا تمنعه عنها، لأن المنع ليس بيدها، فهي لا يجوز لها أن تمنع زوجها عنها. لا أحد الزوجين الآخر بما يختص بذي رحم. في هذه المسألة ثلاثة أقوال: ليس عليها شيء، عليها كفارة يمين، عليها كفارة ظهار، ولا يحصل بذلك ظهار. نعم. ويكره نداء أحد الزوجين الآخر بما يختص بذي رحم محرم كأبي وأمي. يكره أن ينادي الزوج زوجته بقوله لها أمي أو يا أمي أو أختي أو بنتي، كما يكره للزوجة أن تنادي زوجها بقولها له يا أبي أو يا أخي أو يا ابني أو نحو ذلك. نعم. ويصح الظهار من كل زوجة لا من أمة أو أم ولد. ويصح الظهار من كل زوجة سواء كانت مسلمة أو ذمية، صغيرة أو كبيرة، حرة أو رقيقة، أي زوجة يصح منها الظهار ممن يصح طلاقه، لا من أمة وأم ولد. فالأمة إذا حرمها سيدها على نفسه بقوله لها أنت علي حرام، أو قال لها أنت كأمي أو كأختي، فإن هذا لا يعتبر ظهار وعليه كفارة اليمين، لأن من حرم شيئا حلال له ثم أراد العودة فيه فعليه كفارة يمين سوى الزوجة. رجل حرم طعام فلان مثلا، قال هذا الطعام حرام علي، أو حرام علي دخول بيت فلان، أو حرام علي تكليم فلان، أو قالت المرأة لولدها حرام علي طعامك، فإذا أراد العودة ويحسن أن يعود وعليه كفارة يمين. فإذا قالت المرأة حرام علي كذا غير زوجها فعليها كفارة يمين إذا أرادت العودة. رجل قال حرام علي طعام فلان قريب أو بعيد فأراد العودة فعليه كفارة يمين. ومثل ذلك إذا حرم الرجل أمته فعليه كفارة يمين وليس عليه كفارة الظهار. نعم. لا من أمة أو أم ولد، معروف الفرق بين الأمة وأم الولد. الأمة الرقيقة المملوكة للشخص التي لم تنجب، فهذه له أن يستمتع بها وله أن يزوجها غيره، فإذا زوجها الغير وطلقها الغير وعادت إليه بعد عدتها من زوجها له أن يستمتع بها. وأم الولد هي الأمة التي أنجبت لسيدها ولدا فلا يحل له بيعها لأنها أم ولد، بخلاف الأمة التي لم تنجب فهذه يحل له بيعها أن يستمتع بها ثم يستبرئها ويبيعها. وأما أم الولد فلا تباع ولا تورث عن سيدها ولا ترثه وليس لها حق الزوجة، وإنما هي أم ولد تعتق بموته. نعم. ولا يصح ممن لا يصح طلاقه. وعليه كفارة يمين. من هو الذي عليه كفارة يمين؟ رجل حرم غير زوجته، امرأة حرمت غير زوجها، أرادت العودة أو أراد العودة فيما فعل، فعليه كفارة يمين. ولا يصح ممن لا يصح طلاقه، لا يصح الظهار ممن لا يصح طلاقه. مجنون قال لزوجته أنت علي كظهر أمي، هل يعتبر ذلك ظهارا؟ لا. مغمى عليه وتكلم بكلام عذيان، هل يعتبر ذلك ظهار؟ لا. صغير دون 7 سنوات عقد له أبوه على زوجة ثم قال لها أنت علي كأمي، هل يعتبر ذلك ظهارا؟ لا يعتبر. المميز محل خلاف. من العلماء من اعتبر طلاق المميز فيعتبر ظهاره، ومن العلماء من لم يعتبر طلاق المميز ولا يصح طلاقه إلا بعد أن يبلغ فلا يصح كذلك ظهاره. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.